يدخل اعتكف في عند غروب شمس ليلة العشرين. نعم. هنا يعتكف 21 يوم. يوم العشرين. يعتكف 21. 11 يوم. سلام. كيف يعتكف 11 يوم؟ يوم العشرين. لا مو ليلة 19، مو بيوم 19. ليلة العشرين. إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل. لا. ها؟ لا يوم العشرين. نعم. صحيح الآن؟ ها؟ لا إذا كان كذلك صح. صح. يعني يدخل يوم عشرين بالليل. إذا غابت الشمس يوم عشرين. ليه 21؟ نعم. العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة. أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به. وما زال العلماء يستعملون هذا. تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء. فالعلماء يستعملون هذا. لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة. مشاكل في دفع الضرر هنا لا يترتب عليها ضرر. كيف؟ المحرمة. نعم. لتدفع ضرر. نعم. لكن هنا هي تخشى ألا تتم. أين؟ تخشى ألا تتم. ما فرق صحيح فرق لكنه مو مؤثر. نعم. قلنا بأن عند نظر الكتاب في المسجد فيه مزية شرعية. إيه. إيش؟ ما خالف قطاع الطريق موجودين. هل في بعض الشيخ المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد للنساء خاصة للنساء. إيه. ويوضع لهم دراسية. أحيانا المعتمد يا شيخ يحتاج إلى خروج الدور في المياه. بإمكانه ان يدخل دور المياه اللي في المسجد هذه اللي حقت دور النساء. لكن يخشى يا شيخ انه يوجد في المسجد امراه او لا هذا يخرج ما في باس يخرج الى الدوره الثانيه ما لم يتيقن انه خالد. نعم شيخ اذا قلنا بان الجزء كان في المسجد في مزيه شرعيه فيجب ان يعتكف فيه انا اقول لهذا انه يحصل جواز شده في حال غير مسجد لا سنعم لا المراد المسجد اللي ما يحتاج الى شد رحل. في بلده؟ اي في بلده نعم. فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل ام هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره ان شاء الله في الدرس. وانا ما صرحته. طيب هذه المسألة المجاز وعدمه في خلاف هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة. فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة. ومعلوم أن المجاز يعين المعنى بالقرينة وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه. فكل يعرف أن قوله تعالى واسأل القرية يعني اسأل الناس الذين في القرية. ولا يتصور أحد أن يقال القرية ثم تجوز بها عن الساكنين. ومثل قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون المراد بالقرى هنا المساكن. فالسياق يعين المعنى. فمن قال إنه متى تعين المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق آخر قال لا حقيقة لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. ومن العلماء من منع المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنقيط رحمه الله محمد الأمين وله رسالة في منع المجاز في القرآن. ومنهم من قال المجاز موجود في القرآن وفي اللغة. والمسألة ما فيها خطورة يعني الخلاف في هذا ما فيه خطورة إلا في باب الصفات في باب صفات الله عز وجل حيث تسلط المعطلة